الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: التأمين وجهر الإمام به. التأمين وجهر الإمام به. التأمين قول المصلي آمين. فقول المؤلف هنا التأمين وجهر الإمام به أي أحكام التأمين. أولا، لفظ التأمين فيه ثلاث لغات. اللغة الأولى وهي المشهورة والصحيحة بالمنع، هذه اللغة الصحيحة المشهورة التي يجب أن يقولها كل مصلي. اللغة الثانية لغة القصد، آمين. وهذه اللغة حكوها عن بعض القراء وبعض الفقهاء وبعضهم من كره، آمين قصرا لا مثلا. واللغة الثالثة وهي الشاذة والذي انكرها بعض الفقهاء وأهل اللغة، قولهم آمين للتشديد. آمين، قالوا معنى آمين أي قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام. فترى بعض المصلين إذا آمن يقول آمين بغير شعور، وآمين أي بمعنى قاصدين، وهي بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب. فالصحيح هو مذهب جمهور العلماء وهي قراءة معروفة ومشهورة لغة وحروفا وفقها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مد بها صوتا آمين، سواء كان للإمام أو للمأموم أو للمنفرد أو للرجال أو للنساء، بلغة المد، بلغة المد، هذا هو الصحيح. وأما آمين بلغة القصر فهي لغة حكوها عن بعض الفقهاء لكن ليست قوية كلغة المن، ليست قوية كلغة المن. فالصحيح أن الإمام والمأموم والمنفرد يمدون بها آمين. المسألة الثانية، ما معنى آمين؟ معنى آمين اللهم استجب، فيختم بها الدعاء أو يؤمن من الدعاء فيقال آمين أي اللهم استجب. بعض العلماء ذكر فائدة في هذا، بعض الناس يؤمن يقول اللهم آمين، اللهم آمين. كلمة آمين هي معنى اللهم استجب، فكيف تزيد هذه الزيادة؟ اللهم اللهم استجب معناها هكذا تقول اللهم اللهم استجب، بل تكتفي اللهم آمين، تكتفي اللهم، تكتفي بآمين لا تزيد بعدها اللهم. فنرى بعض الناس يقول اللهم آمين، لا، هذه من الأخطاء اللغوية لأنها فيها تكرار، فيها تكرار هذا الدعاء. أما في الصلاة لا يجوز أن تقول اللهم آمين، بل واجب عليك أن تقول آمين. فإذا قال الإمام وارضى لي فقولوا آمين يستجب لكم، قولوا آمين أي يستجب لكم. حكمها، حكم التأمين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فهو مستحب في حق الإمام والمنفرد وواجب في حق المأموم، واجب في حق المأموم. إذا سمع الإمام يقرأ فقال ورضى لي، فواجب على المأموم أن يقول آمين، هذا هو. فالقول بوجوده على المأموم هو القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التأمين وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر بها، يجهر ويمد بها صوته، يجهر ويمد بها صوته، جهر أي أسمع، أسمع من كان خلفه، من كان بجانبه، أسمع نفسه ومن كان بجانبه، ليس معنى ذلك أسمع المسجد كامل، يعني يسمع نفسه ومن كان بجانبه، هذا معناه. أما بعضهم يرفع بها صوتا فما ينبغي هذا؟ نعم، ولكن هذا يرفع بها صوتا فتسمع لجة وضجة بقول آمين. قال ويمد بها، هذا الذي قضى في كثير من المسلمين عدم المد، آمين يقتضى حتى بعض الأئمة آمين هكذا يقول، لا آمين يجب عليه أن يمدها، هذه اللغة المشهورة. قال وكان، طيب هذا الحديث من حديث وائل بن حجر، من حديث وائل بن حجر، قال وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث أبي هريرة. الآن هنا معنى مسألة وهي متى يقول آمين، متى يقول المأموم آمين. أما المنفرد والإمام فبعد قوله والضالين فيقول آمين، لكن المأموم، جمهور العلماء يقولون أن المأموم يجب أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، وافق. ما هي الموافقة؟ اختلف، فالجمهور أنها مع، فيقول الإمام وأنت تقول مع، يعني تأمينك وتأمين الإمام واحد لا اختلاف، لا تقديم ولا تأخير. خالف بذلك بعض الفقهاء قالوا إذا أمن الإمام فأمنوا، الفات عقيدية، الفات عقيدية، يعني يقول الإمام آمين ثم يسكت ثم أنت بعد ذلك تؤمن. ما هو الإسلام؟ استندوا بحديث ضعيف فيه ابن اللهيعة شهر بن حوشب بعض أو هكذا في غالب ظنه استندوا إليه، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، لا يصح. لكن هل هي تعقيبية؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين أي الفاء، يعني ماذا؟ تكون مقارنة، فاء مقارنة، فتقارن تأمينك مع تأمين الإمام ولا تصدقه. لأن نرى بعض الناس إذا قال الإمام ولا الضالين ما زال في نون الضالين سمعت من خلفه يقول آمين، هذا لم يوافق تأمينه تأمين الإمام، انتظر يقول والضالين سيأخذ نفسا ثم يقول آمين، فأنت تبدأ بعدها مع، لا تسابقه ولا تتأخر عن تأمينه، لا تتأخر أيضا عن تأمينه. لماذا؟ لأن هناك فضل عظيم من وافق تأمين الإمام، فإن موافقته موافقة لتأمين الملائكة، موافقة لتأمين الملائكة، وإذا وافق الإنسان تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فبعض الناس يحرم هذا الأجر بسبب عجلته، بسبب العجلة التي تعتريه. قال وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله، حديث أبي موسى الأشعري. وكان يقول ما حفظكم اليهود على شيء ما حفظكم على السلام والتأمين خلف الإمام، هذا من حديث عائشة، وأيضا جاء من حديث أنس بن عباس ومعاذ أن الملائكة أن اليهود حفظوا المسلمين على قولهم آمين في الصلاة، آمين في الصلاة، ووافق اليهود الروافض الذين يرون أن التأمين في الصلاة باطل لأنه من كلام البشر، فإذا قال إنسان عندهم آمين فيرون أن صلاته باطلة، يرون أن صلاته باطلة، فهم وافقوا اليهود في هذا، لأن اليهود ما يقولون في صلاتهم آمين، لا يقولون في صلاتهم آمين. والواجب على الإنسان أن يقول آمين، والذي واجب عليه هو المأمون، وأما الإمام والمنفرد فيستحب. مسألة أخرى وهي الأخيرة، هذا التأمين هل لكل من قرأ الفاتحة أم بالصلاة؟ الجواب بالصلاة لإجماع أهل العلم. أما إذا قرأها خارج الصلاة فليس هناك تأمين في خارج الصلاة. قال رحمه الله تعالى: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. القراءة بعد الفاتحة اختلف العلماء فيها، يعني يقرأ سورة بعدها هل يجوز أن يقرأ؟ أجمعوا على مشروعية ذلك، أي أنه يشرع، لكن هل هو واجب أم مستحب؟ جمهور العلماء على أنه مستحب، والدليل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة. وأيضا ليس هناك دليل يدل على وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة، إذا قراءة السورة بعد الفاتحة مستحبة، فيكتفي الإنسان بقراءة الفاتحة هي الركن، وأما ما بعدها فهي مستحبة. واضح؟ قال: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، ثم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال النبي، كما قال أنس بن مالك صلينا رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم، جوز أي خفف، ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء الصبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ لها أو أفرغ له أمه. نعم، هو حديث أنس، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد الفاتحة، وفيه أيضا فقه الإمام. الإمام يجب أن يكون فقيها. النبي عليه الصلاة والسلام قصر في الصلاة لعارض، فهل يجوز تقصير الصلاة لعارض؟ الجواب نعم، كان يسمع في الصراط صبي يبكي يجوز الصلاة، قد يكون والده معنا فيقل بذلك الخشوع فيجوز في صلاته، أو أصابه سعال أو مرض أو لم يستطع القراءة، لم يستطع ماذا؟ القراءة، أو كما في حالنا هذه الأيام انقطاع الكهرباء تحبط الحر، فمن فقه الإمام أنه يقصر الصلاة، يقصرها فيراعي حال المأمومين، يراعي حال المأمومين لعارة. النبي صلى الله عليه وسلم قصرها لبكاء صبي، فما بالك إذا كان المأموم يتأذى؟ فلا بأس أن يقصرها، فلا بأس أن يقصرها، يعني لو يراعي في حال المأمومين، ما يأتي طفة الكهرباء وقرأ لنا سورة البقرة، أو في زمن حرب نعم، أو كان في لحظة فتنة أو كذا، فيراعي فيها تقصير الصلاة لعارض. أما إذا كان في مكان أو في وقت آمن لا حرج من ذلك، فهو فقيه، لا ينتظر من يتكلم معه، يرى حال المأمومين، يرى حالهم، إن رآهم أرادوا التعجيل لعارض لحاجة فلا بأس أن يعجل، وإن رأى أنها ليست حاجة ولا غير ذلك فلا، هي ليست مسألة نظام يجب أن نمشي هكذا على هذا النظام، لا، هي مسألة فقه، أن ينظر الإنسان إلى ماذا؟ إلى فقه. أنس بن مالك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لماذا جوزت في الصلاة يا رسول الله؟ لماذا؟ رأيناك قصرت وقرأت بأقصر الصور. قال: إني سمعت ماذا؟ بكاء صبي، سمعت بكاء صبي. وأيضا فيه إذا الإنسان سمع بكاء صبي لا يقومون عليه المسجد، بعض الناس إذا سمع صراخ الصبي يصرخ هذا ويصرخ هذا، اسكت الطفلة، لا تأتي به، لا تفعل، لا يصرخ هذا، النبي ما صرخ فوق أحد، لكن جوز في الصلاة حتى يراعي همه وقلب أبيه أيضا لأنه يكون مشغول في هذه اللحظة. فليس من الفقه أنك تنكر على بكاء الصبي أو تنكر على والده. هل والده هو الذي جعله يبكي؟ لا. أما مسألة مصاحبة الأطفال إلى المسجد هذا دليل على جوازه. فالنساء كنا يأتينا للصبيان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالحسن والحسين فارتحل فوق عنق النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر في الصلاة. قال فهممت بأمر سوء كما قال الصحابي. قام ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام هل قبض؟ فإذا بالحسن فوق عنقه يرتحله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن أرديه. خشيت أن أرديه يعني فتركه يلعب فوق عنق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة بالأطفال. لا يشدد أحدهم أو يتعصب أو يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحديث ضعيف. إنما يجنب الصبي والمجنون إذا كان يؤذي. وكل أيضا إنسان غير صبي يؤذي يجنب المكان. واضح؟ فليس المقصود مقصورة بالصبيان، لكن الصبي يدرب يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بأمامة بنت زينب فكان يحملها في الصلاة. فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. انظر على حركات الصلاة. وأيضا أتى بالحسن والحسين إلى المسجد. وكان العدان في المسجد وكان يسمع صراخ الصبي وكان يرى بعض الأصحاب من صحابته يأتي بطفله. حتى أنه مرة سأل عن غلام كان يأتي به أنصاري فقال قد مات. فقال ألا تحب أن يفتح لك باب من أبواب الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. نعم. قال وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته مما أعلم من شدة وجد أمي من بكائه. حديث أنس رضي الله عنه. وأيضا هنا فائدة وهي ليس معنى التقصير الإسراع بحيث أن تقل بالأركان والواجبات. لا، الإسراع تقصير القراءة فقط. أما السجود والركوع وما يقوم على الركنية والشرعية باقي ما فيها تقصير فيأتي بالركن والشرع. وأما القراءة فيقصر. فالمقصود إطالتها بقراءتها فيقصر لعارف فهذا هو الواجب عليه أن يقصر لعارف طيب هذا الحديث قلنا من حديث أنس وأبي قتادة طيب معنا هنا مسائل وهي قراءة السورة بعد الفاتحة. المسألة الأولى أقل آيات يقرأها اختلف العلماء في أقل آيات يناله أجر الاستحباب. فقال بعضهم آية لكن تكون آية مقروءة لا كلمة كقول الله عز وجل في مدهامتان آية أو والعقل آية. فقالوا يجب أن تكون الآية طويلة يعني مثال من آية كرسي يقرأها كاملا بعد الفاتحة لا حرج من ذلك. أصحاب القول الثاني قالوا لا حرج. قالوا لا أقل من القراءة بعد الفاتحة آيتان أو ثلاث الذي يظهر أنه يريد أن يقرأ آية بس تكون ماذا؟ تكون هذه الآية طويلة لا تكون ككلمة واحدة واضح الآن. فأقل الاستحباب الذي يناله من قرأ السورة بعد الفاتحة أن يقرأها ماذا؟ أن يقرأها آية طويلة أو آيتين أو ثلاثة. قال وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. هذا من حديث جمع من الصحابة وأيضا جاء في المبهمات أي الصحابة المبهمين الذين لا يعرف رجل من الأصحاب. قالوا في لفظ لكل سورة ركعه هذا من ايضا من مبهمات مبهمة. قال وكان تارة يكشفها في الركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية يقسمها في الركعتين. حديث عائشة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة في ركعتين وقرأ الأعراف أيضا في ركعتين في المغرب الأعراف. قال وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة الزلزلة لحديث معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الفجر فقرأ الزلزلة في الركعتين قرأ الزلزلة في الركعتين والحديث صحيح. قال وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. حديث حذيفة بن اليمان صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة ثم قلت يركع بينها فأكملها فافتتح النساء قلت ثم يكملها فافتتح آل عمران الشاهد قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. هذا دليل على الجواز دليل على الجواز. نعم. وهنا معنى مسألة وهي هل يجوز أن الإنسان يقرأ من بداية السورة ثم يركع أو من وسط السورة ثم يركع أو من آخر السورة أم لا؟ من أول السورة قبل ثم بعد ذلك يركع هذا لا خلاف فيه أنه ليس المكروه. أجمع العلماء على جواز قراءة بداية السورة وعدم الانتهاء منها ثم يركع ثم يركع وينتهي هذا لا خلاف فيه أنه غير مكروه. يقرأ مثلا يفتتح سورة قد أفلح المؤمنون فيأتي بالنص الذين هم من صراط خاشعون الذين ثم ينتهي من هذه فيرفع لا حرج. قالوا لأنه افتتح بها. المسألة الثانية أو الحالة الثانية أن يقرأ في الوسط أن يقرأ في أوساطها كأن يبدأ مثلا في ثلاث آيات في وسط السورة ثم لا ينتهي فينتهي في وسطها أيضا ولا يكملها. هنا وقع خلاف بين العلماء فجمهور العلم ذهبوا إلى الجواب قالوا يجوز له أن يقرأ من وسط السورة وينتهي من وسطها وينتهي من وسطها. خالف بذلك بعض الفقهاء كالحنابلة وغيره والإمام مالك أيضا فاتبعوا ذلك واستدلوا بهذا الحديث اعطوا كل سورة حبها. قال وما حبها؟ قالوا السورة كاملة السورة كاملة واضح أي حبها أن يقرأ السورة وفي لفظ لكل سورة ركعة لكل سورة ركعة. هذا الحديث يحمل على الأفضل والأهمل يحمل على الأفضل والأهمل ولكن نحن نتكلم على مسألة الجواز هل يجوز له أن يقرأ؟ الجواب نعم. وأيضا ثبت عن عمر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في أوصاف السور أوصاف السور. الحالة الثالثة أن يقرأ في أواخرها أكثر العلماء على الجواز بل ثبت عن ابن عمر أنه كان يقرأ آمر الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى أن ينتهي منها ثبت عنه هذا بسند صحيح فلا بأس أن يقرأ من الأخير وينتهي بها. إذن خلاصة هذه الحالة كلها جائزة أن يقرأ من البداية ثم ينتهي بالسورة كاملة وهذا أكمل وأفضل بإجماع العلم أو يقرأ من بدايتها ثم بعد ذلك ما ينتهي منها فلا بأس هذا أيضا بإجماع العلم. الحالة الثالثة أن يأتي بها من الوسط وينتهي من الوسط فهذا أيضا القول بالجواز وأما من قال بالمنع فيحتاج إلى دليل. والحالة الثالثة هو أن يقرأها قبل أن ينتهي منها فلا حرج من ذلك أن يقرأ. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.